إهم سكن تناني ريش ولي يستنطن ويقرقص ولي الوي كنتي أنا ونيوجة اللي غديرور تمازيرتي أداغي صح ربي تروانوي قي قسني السر دقين مكل سريغات قنزرتني يا كتسا ¡Dale!